أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بودكاست خانة اليك. حزب النور موجود في الحياة السياسية في مصر من 2011، وله دور فاعل ومؤثر محدش يقدر ينكره. علاقة حزب النور والدعوة السلفية من جانب، مع جماعة الإخوان المسلمين من جانب تاني، علاقة معقدة شوية وفيها تفاصيل كتير، وحصل فيها صعود وهبوط مع الظروف والأحداث اللي كانت بتحصل في مصر. في حلقة النهاردة هنعرف كواليس مهمة عن مواقف حزب النور السياسية من قبل وصول الإخوان المسلمين للحكم لغاية ما بعد بيان عزل مرسي في 3/7/2013. هنعرف الكواليس دي من ضيفنا الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور الحالي ورئيس حزب النور وقت ثورة 30 يونيو. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور يونس، مشرفنا النهاردة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. عايز أبدأ مع حضرتك من العلاقة بشكل عام ما بين الإخوان وحزب النور والدعوة السلفية. في محللين بيقولوا إن السلفيين بيبصوا على الإخوان إنهم لا يمثلوا الدين الصحيح، وإن هما بيستغلوا الدين لأغراض سياسية والوصول للحكم فقط. وفي محللين بيقولوا إن الإخوان بيبصوا على السلفيين إن هما متشددين دينيا وما عندهمش خبرة في العمل السياسي. هل نقدر نقول إن كان في صراع خفي بين السلفيين والدعوة السلفية وحزب النور من جانب، والإخوان المسلمين من جانب آخر، على الرغم إن كان في تحالف معلن في بعض الأوقات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو علاقتنا مع الإخوان هبدأ من قبل ثورة 25 يناير، إن كان خلاف جوهري في المنهج بيننا وبينهم، وهذا الخلاف كان يتمثل في عدة نقاط، وهو عدم اهتمام الإخوان بمسألة العلم واهتمامهم أكتر بالناحية الحركية، ودي يعني إشكالية كبيرة جدا. وكذلك مبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة. يضاف إلى ذلك الأخطاء اللي كانوا أخطأوها في مسلك الصدام، أن عندهم الفكر اللي إيه دايما الميل إلى الصدام واستخدام العنف، سواء العنف الجسدي أو العنف القولي، أو المهم عندهم فكرة الصدام مع الأنظمة ومع الحكومات وكذلك مع المجتمع. وطبعا كان في فصيل منهم يتبنى الفكر القطبي، اللي هو في جزء كبير من التكفير، نبرة التكفير ونبرة العزلة وعملية الاستعلاء عن المجتمع الفوقية، سموها إيه، الاستعلاء الإيماني والعزلة الشعورية واستاذية العالم. يضاف إلى ذلك مسألة البيعة، السمع والطاعة المطلقة، وطبعا دي مش موجودة عندنا كسلفيين. حكاية أنا كنت متخيل السمع والطاعة موجود برضو في التيار السلفي. لا، هم عندهم البيعة دي يعني سمع وطاعة مطلقة يعني لا نقاش. طبعا احنا عندنا البيعة دي في الإسلام لا تكون إلا الخليفة، خليفة المسلمين، أما غير ذلك لا يوجد شيء اسمه بيعة. ممكن يكون في نوع مؤسسي، في نوع من الترتيب في العمل، وأي عمل عشان حتى يكون ناجحا لابد يكون في نوع من الترتيب وتوزيع الأدوار. أي، إنما مسألة أن بيكون في بيعة وسمع وطاعة مطلقة ده مش مولود عندنا، وده يفسر هو مسألة سير الأتباع خلف القيادة، سير أعمى بلا تفكير واتباع التعليمات حتى لو كانت خطأ، وربما اليوم يأمرهم كده يمين تاني يوم يأمرهم شمال وهم يتبعون دون تفكير. لا، احنا عندنا كفكر سلفي أو دعوة سلفية عندنا كل شيء لابد يكون عليه دليل. حتى لو كلفت ناس بتكليف، ايه دليله من الكتاب والسنة؟ فيش حاجة اسمها تقديس الأشخاص أو ان انا اسمع الكلام كده دون بينا وبدون دليل، كلام غير موجود عندنا على الإطلاق. أنا عايز أقطع لك ثانية تعليقا على كلام حضرتك. أنا بلاحظ دايما أن قيادات التيار السلفي والدعوة السلفية بتبرر أو بتوضح طريقها أو توجهها للقواعد السلفية من خلال زي ما حضرتك بتقول الكتاب والسنة والتبرير المنطقي. نعم مظبوط مظبوط. اي خطوه، لذلك حتى لما دخلنا المجال السياسي ما من خطوه او قرار او موقف الا وهو مبني على ادله شرعيه منضبطه، وده اللي كان السبب نجاحنا في المجال السياسي، ان احنا مساله التكفير والتفجير واستخدام العنف ده خط احمر عندنا، ده ممنوع. كذلك احنا دخلنا المجال السياسي كسلفيين او حزب النور اننا جزء من الكل ولسنا الكل في الكل، وان احنا ليس عندنا فكره الاستحواذ على المشهد او اقصاء الاخرين، لا احنا نتعاون مع الجميع، وفي ارضيه مشتركه بيننا وبين القوى الموجوده على الساحه لابد ان نتعاون فيما بيننا، ودخلنا المجال السياسي بهذه الروح. هم كان يعني دخلوا بفكرة الهيمنة والاستحواذ، بدليل ان هم كانوا عاهدونا ان هم لن يتقدموا مرشح رئاسي لمدة دورتين، واعلن ذلك المرشد العام في الاعلام واكد على ذلك ان لن نتقدم بمرشح رئاسي. بس غير الاعلام يا دكتور ياسر، تعهدوا لكم كحزب النور، تعهدونا شخصيا أيوة في حزب النور. نعم حزب النور، ان احنا لن نتقدم بمرشح رئاسي لمدة فترتين، وكان متوافقين معانا، واحنا كان موقفنا ان يعني خطأ كارثي ان حد يتقدم للرئاسة يكون ينتمي لتيار سياسي. ليه يا دكتور؟ تيار اسلامي. ليه؟ ممكن حاجة تقول لنا ليه؟ السبب ان الوضع الاقليمي ولا الداخلي ولا العالمي يستوعب ذلك، يضاف الى ذلك ان هيكون في نوع من الاستقطاب في الشارع، استقطاب، واحنا كنا عايزين نبعد عن اي صورة من صور الاستقطاب، احنا عايزين يكون في نوع من التوافق. كان رأينا أن يكون الرئيس القادم رئيس توافقي تتوافق عليه جميع القوى السياسية، لأن بعد ثورة نحتاج إلى تجميع الناس وعدم تفريقهم إلى أحزاب وشيع ومتناحرة، ويكون في يعني نوع من الاحتراب الداخلي. طب لما الإخوان غيروا هذا الكلام وأعلنوا ترشيح خيرة الشاطر، تلقيتوا هذا الكلام إزاي؟ احنا صراحة استغربنا، لأن المرشد أكد ذلك في الإعلام، نحن لن نتقدم بمرشح رئاسي، وأكدوا خيرة الشاطر وموجود على اليوتيوب نحن لن نتقدم بمرشح رئاسي لأن الوضع لا يحتمل وكذا، نفس المبررات. ودكتور سعد الكتاتني أعلن ذلك أيضا في الإعلام، أكد نحن لن نتقدم بمرشح رئاسي. إيه اللي حصل بعد كده ما نعرفش في الكواليس، ليه غير رأيهم فجأة وتقدموا بخيرة الشاطر أولا ثم محمد مرشي ثانيا؟ احنا اعترضنا على ذلك اعتراضا شديدا. في الصحافه اتقال لما الواحد رجع لوقتها ان حصل اجتماع بين حضرتك، وده منشور في الصحف، حضرتك والشيخ ياسر برهامي والمهندس جلال المره من جهه، مع خيرت الشاطر ومحمود غزلان وعصام الحداد في يونيو 2012 قبل جوله الاعاده مع الفريق احمد شفيق، وحصل اتفاق او صفقه سياسيه بموجبها يتم دعم محمد مرسي من قبل حزب النور والدعوة السلفية مقابل ثلاث حاجات حضراتكم طلبتوها: ان محمد مرسي يبقى رئيس لكل المصريين وما يبصش لجماعته بس، يبقى في فريق رئاسي من اطياف سياسية مختلفة، وتشكيل حكومة ائتلافية او تكنوقراط. ممكن حضرتك تقول لنا كواليس الاجتماع والاتفاق ده؟ كلام ده صحيح، صحيح 100%، ان احنا لما حصل الاعادة بين دكتور محمد مرسي ولو احمد شفيق الفريق احمد شفيق، فكان شيء طبيعي ان احنا ايه احنا يعني اشترطنا في اي واحد مرشح رئاسي ان يكون له يعني توجه اسلامي او خلفيه اسلاميه. طلبنا طلبات وفعلا جلسنا مع مكتب الارشاد، وانا كنت حاضر هذا الاجتماع، ان احنا هندعم محمد مرسي ولكن بشرط هذه الطلبات اللي حضرتك ذكرتها ديت، ان يكون رئيسا لكل المصريين، ما يكونش رئيسا للاخوان، ان يكون الحكومه يعني تكنوقراط، ان يكون الفريق الرئاسي يعني فريق يشمل جميع الايه الاطياف، ان يكون في نوع من المشاركه الحقيقيه وعدم استئثار بالايه او انفراد بمساله الحكم. طب دكتور يونس، دي الطلبات نعم كنتوا شايفين ان هتتنفذ من جانب الاخوان ولا كنتوا شاكين ان هينفذوا عدوهم؟ احنا اولا يعني الغيب لا يعلمه الا الله، ولكن هم انا بتكلم عن التوقعات، هم تعهدوا بذلك واحنا لا نملك الا الايه الا الظاهر، وعدونا وعود كثيره. وبعدين فعلا احنا دعمنا محمد مرسي بمنتهى القوه، والتواصل كان مستمرا، التواصل في قصد حضرتك فتره الانتخابات، فتره الانتخابات التنسيق بقى في التصويت والكلام طبعا والحشد. شيء طبيعي. بعد ما الدكتور محمد مرسي حلف اليمين قطعوا التواصل تماما، الاخوان حتى التليفونات ما كانوش بيردوا عليها وتجاهلونا تماما بعد ايه ما حلف محمد مرسي اليمين. معلش يا دكتور يونس، هسألك سؤال. نعم. يعني ما بيحرجوش يعني حتى انسانيا او سياسيا ان النهارده محتاجك فينسق ويبقى على تواصل والحشد والدعم؟ نعم. وبعدين اول ما يكسب خلاص بقى احنا ما نعرفش الناس دي. الكلام ده ما عملوش معانا لوحدنا، عملوا مع كله، مع كله. ما هو ايه، بعد ما كان عايزنا قبل كده قبل الانتخابات في الاعاده، يعني في الاعاده كان خلاص هو ضمن ان احنا معاه. فعمل اجتماع في فندق فيرمونت ودعا ليه كل الاحزاب. هذا الاجتماع الشهير هو اسمه اجتماع فيرمونت. ايوه الليبراليه والعلمانيه، وما دعناش احنا، وبرضه عطلهم وعود وعهود كثيره جدا لم ينفذ منها شيء بعد ذلك. فمش معانا بس، مع كل الطوائف وعد ولم يوفي، وده طبعا افقدوا الثقه، الناس فقدت الثقه فيهم ايه تماما. حتى مره كنا احنا في لقاء مع المجلس العسكري والقوى السياسيه وهم ما حضروش، فحصل نقاش، فمن ضمن الكلام القوى السياسيه قالوا احنا كحزب النور احنا نثق فيكم تماما مع اختلافنا معاكم. معلش، مين اللي بيقول نثق؟ مين اللي يثق في مين؟ هم اللي هو جبهه الانقاذ والقوى الليبراليه وغيره. بتقول على حزب النور يقول احنا ما اختلفنا معاكم ولكن احنا بنثق فيكم، انتوا ناس واضحين وانتوا على الهوى مباشر بنفس اللفظ. اما الاخوان لا نثق فيهم ابدا من هنا لغايه هنا، يعني اتفقوا معنا الظهر المغرب يكون الكلام ايه متغير، ودي مشكله كبيره جدا. واحنا اكبر مكسب كسبناه في العمل السياسي ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني حزن على مصداقيه الناس جميعا، كان لنا مصداقيه مع الناس كلها، وكان كل الناس تتعامل معانا بثقه كامله، ولم نفقد مصداقيتنا مع الناس، ودي اكبر مكسب نعتبر ان احنا خدناه في العمل السياسي. والسبب في ذلك ان احنا تعاملنا باخلاق الاسلام، عندنا الاخلاق لا تتجزا ابدا، سواء في السياسه او غير السياسه نتعامل معها باخلاق الاسلام، بالوفاء بالوعد والوفاء بالعهد، ويعني عمليه المشاركه، نحن نشارك الجميع، ونبذ العنف ونبذ الصدام، نبذ الحكم على الاخرين والتكفير والتفجير. طب دكتور يونس بعد اذن حضرتك، دينيا بقى. نعم. دينيا مش سياسيا، حضراتكم في الدعوه السلفيه كنتوا بتشوفوا منهج الاخوان في عدم الوفاء بالعهود وفي الخداع وفي الكذب دينيا كنتوا بتشوفوه يعني ممكن يبقى مباح عشان السياسه ولا ما ينفعش؟ احنا بالنسبه لنا ما ينفعش طبعا، الكذب كذب وخلف الوعد خلف الوعد، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يفي بالوعد حتى مع الكفار ويفي بالعهد حتى مع الكفار، والله سبحانه وتعالى قال ذلك. أنا بسأل حضرتك ليه؟ لأن الإخوان عندهم التقية، فكرة التقية شبه الشيعة، إن هو يبرر الموقف، يقول عشان الهدف الأكبر، أكذب عشان الهدف الأكبر. الغاية لا تبرر الوسيلة عندنا، ده مبدأ متفل لي، الغاية لا تبرر الوسيلة، وقدواتنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفي بالوعد حتى مع الكفار، والله سبحانه وتعالى قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. حتى الخيانة مع الكفار الله عز وجل نهى عنها. المسلم يتعامل بأخلاق الإسلام، وأخلاق الإسلام انتشر الإسلام، الناس رأوا الإسلام وخلق الإسلام. ما نكونش أنا داخل مجال السياسي باسم الإسلام والإسلام هو الحل، ثم أفعالي وأعمالي مخالفة ومناقضة تماما لما أدعو إليه. كيف أحوز على ثقة الناس، وكيف أن أنا أدعو الناس، وكيف الناس تثق في منهجي؟ ودي المشكلة الكبيرة اللي وقع فيها الإخوان، أوقعونا فيها، أفقدوا الناس في المشروع الإسلامي، الثقة في المشروع الإسلامي. هنجيلنا هذا يا دكتور يونس وهنكلم حضرتك عليها. نعم. بس أنا عايز أنتقل مع حضرتك ل 27 أغسطس 2012، تاريخ تعيين دكتور عماد عبد الغفور مساعد لرئيس الجمهورية للتواصل المجتمعي. نعم. وكان وقتها في حزب النور قبل ما ينتقل إلى حزب الوطن، كان رئيس حزب النور. نعم. عايز أعرف من حضرتك أسرار التعيين ده، بمعنى هل تم اختيار الدكتور عماد بشخصه ولا تم الرجوع لحزب النور وقالوا لكم رشحوا لنا مساعد لرئيس الجمهورية؟ هم يمية طبعا، هم يعني غالبا ما كانوش بيستشيروا ولكن شيء طبيعي بحكم منصبه كرئيس لحزب النور ان يتم ايه؟ يتم اختياره. ولكن يعني الكواليس ان كانوا هم يعدون لتكوين حزب اخر اسمه حزب وطن الوطن بقيادة الدكتور عماد عبد الغفور ليكون بديلا عن حزب النور بدليل ان بعد ما راحوا اتباع الدكتور عماد وسيطروا على مقر حزب النور في المعادي بعدها بربع ساعة زارهم حازم صلاح أو إسماعيل في المقر. يعني قصد حضرتك إن تعيين الدكتور عماد كان مرتبط بفكرة إيجاد بديل لحزب النور من خلال حزب الوطن، إن هو يتعين مساعد رئيس للجمهورية وبعد كده يكون حزب الوطن. أي ما دي كلها كانت ماشية في مسار واحد، كانت كلها ماشية في مسار واحد، ولكن الحمد لله بسبب تماسك عندنا للحزب وفهم المنهج وكده تخطينا هذه الأزمة بدون أي خسائر بفضل الله سبحانه وتعالى، بدون أي خسائر وبدون أي صدمات. ودعينا الجمعية العمومية وتم اختيار بالتزكية خلف الدكتور عماد بدون حدوث أي خسائر وأي صدمات. وما حصلش صدام سياسي مع حزب الوطن؟ لا لا لا أبداً أبداً أبداً. حصلش. طيب حضرتك عندك فكرة دكتور عماد كان له دور تنفيذي في الرئاسة ولا هو مجرد منصب يعني اسما كده وفي الإعلام، لكن حقيقة ما فيش مذكرات عرض، ما فيش ورق، ما فيش شغل؟ هم كلهم ما كانش لهم أي دور. ما كانش ليهم دور؟ لا، كان الأول بيجلس معهم الدكتور محمد مرسي، بعد كده النائب بتاعه، بعد كده النائب بعد مش كده مين واحد، بعد كده موظف في الرئاسة، بعد كده إيه إهمال كامل. وده كان السبب إن كثير من المستشارين قدموا استقالته. نعم. يعني ما كانش ليهم دور حقيقي. لا ما كانش ليهم دور حقيقي. لا. طيب عايز أروح مع حضرتك على 22 نوفمبر 2012 وإصدار الإعلان الدستوري. نعم. اللي كان يعني بمثابة قنبلة سياسية في مصر، وحصل اعتراضات كبيرة جدا من القوى المدنية، وتم تشكيل جبهة الإنقاذ بناء على الإعلان الدستوري اللي أصدره محمد مرسي. عايز أعرف من حضرتك بقى مش الموقف المعلن، موقف حزب النور في الغرف المغلقة، في التشاور داخل حزب النور، شفتوا إزاي إصدار الإعلان الدستوري ده؟ إحنا فوجئنا بيه، ولكن الإخوان كان عندهم علم إن هيصدر مثل هذا الإعلان، لأن يوميها الصبح احنا كنا في الجمعية التأسيسية والدكتور محمد بلتاجي قال النهاردة هيصدر قرار خطير. قال لكم كده في الجمعية التأسيسية. وقال لي شخصية إن النهاردة في قرار هيطلع خطير، بل القواعد في عندنا في البلد كانوا عارفين ان في النهارده في شيء هيحصل. قواعد السلفيه؟ لا، القواعد بتاعت الاخوانيه. يعني استعدوا ان في شيء هيحصل، قرار خطير او حدث خطير النهارده. حتى القواعد بتاعت الاخوان كانوا عارفين ان يعني في حاجه، ان في حاجه. وفعلا فوجئنا ان تقريبا من المغرب كده صدر الاعلان الدستوري ده. كان صدمه للجميع، لان كان في بنود بتحصن قرارات رئيس الجمهوريه وبتحصن، مش عارفين احنا طبعا اعترضنا على بندين منهم، حاجات التحصين مش عارف البند التاني ايه، وطلعنا بيان بذلك. الغريب في الأمر إن طالع ما كانش حد حتى اللي في الرئاسة ما يعرفوش، ما عندهمش أي فكرة عن هذا الإعلان. يعني ما حصلش أي تنسيق مع حزب النور؟ لا، بقول حضرتك المستشار القانوني اللي هو ميك، المستشار أحمد ميك كان مستشار القانوني وكان رئيس جمهورية. أي، نائب رئيس الجمهورية دكتور جدالة ده كان والمستشار القانوني جدالة ما كانوش بلغونا شخصيا ان احنا لم نعلم اي شيء عن هذا الاعلان الدستوري. طب ده له دلالة عند دكتور يونس. هل الاخوان وقتها ما كانوش محتاجين الدعم السياسي السلفي للاعلان الدستوري عشان كده ما اتكلموش معاكم؟ ما هو دي عدم يعني ايه، عدم تقدير المواقف، ودي طبيعة الاخوان، يعني عدم ادراكهم وعلمهم بطبيعة الارض او موازين القوى الموجودة، وعدم دراسة جيدة للوضع، ولذلك تجد قراراتهم صادمه وغير مدروسه. واياميها يعني في واحد احد السياسيين قال انا عارف الموضوع ده تم ازاي، ان القرار ده من مكتب الارشاد وسلم للدكتور محمد مرسي ومجرد ان هو ايه اعلنه. والمستشار احمد مكي قال لنا شخصيا لما التقينا في حوار وطني انا ما اعلمش عنه اي شيء. المستشار جد الله اعلن في الاعلام ان انا لم اعلم اي شيء عن هذا الايه، مع ان المفروض ان المستشار القانوني يكون اول الناس معرفه بمثل هذا الموضوع، هو اللي بيشتغل ده شغله. فاذا الموضوع ده أتى من خارج الدائرة الرسمية وأعلنه الدكتور محمد مرسي، وهو اللي عمل فعلا انشقاق وعمل انسداد سياسي، وهو اللي كان السبب في إنشاء وتكوين جبهة الإيه، جبهة الإنقاذ. في اللحظة دي بقى دكتور يونس، في اللحظة دي نعم، هل فكرتوا تروحوا تخبطوا الباب على الإخوان على الأقل من باب النصيحة، لأن البلد بدأت تخش في حالة من عدم الاستقرار السياسي؟ نعم. هل شفتوا أو أخدتوا خطوة إن أنتوا تروحوا تتكلموا معهم؟ يا جماعة أنتوا قلتوا مشاركة لا مغالبة، يا جماعة واحدة واحدة على البلد، خدوا الأمور بهدوء، ما تستعجلوش، هل قدمتوا نصايح؟ ده احنا خدنا خطوات وخطوات ونصايح ونصايح. طب احكي لي عنها دكتور. من ضمن مثلا احنا كان في جلسه مع الدكتور محمد مرسي ساعتين ونص شخصيا، شخصيا قصر الاتحاديه، انا كنت قاعد جنبه كده على طول، والجلسه دي استمرت 4 ساعات ونص، منهم ساعتين ونص الدكتور مرسي معانا، وكان معانا دكتور بكنام الشرقاوي والدكتور ايمن علي، وكنت انا والمهندس جلال مره استاذ النائب بتاعي سيد مصطفى، ونصحناه نصايح مباشرة. يا دكتور محمد غير الدكتور هشام قنديل، دكتور هشام قنديل رجل شخصية محترمة، بس لازم يبقى فيه تغيير، الناس بتطالب بالتغيير، وصل الأمر أن هم طالبوا بالتغيير، حتى لو يكون الدكتور محمد مرسي هو رئيس الوزراء، بس يكون في أي لوم من اللحلحة الموضوع، حتى غير 4 وزراء. فما فيش استجابة. طيب مفيش استجابة يعني مش ما... لا، هشام قنديل ده إنسان كويس بيصحى الساعة 6 الصبح ينام يخلص شغل الساعة 10 وكده. طب بالنسبة للنائب العام، في مشكلة في النائب العام، نختار نائب عام توافقي وبالتفاوض بيننا من بعض، وبعدين نطرحه بالصورة القانونية الدستورية، بس يكون عليه توافق، توافق سياسي الأول، وبعد كده يكيف قانونيا، يكيف قانونيا. برضو مفيش إيه، مفيش استجابة في يعني كل اللي عرضناه. ومن ضمن الكلام يا دكتور محمد مرسي، يعني احنا نخشى عدم التوفيق من الله بسبب نقض العهود وخلف الوعد اللي انتوا على طول ماشيين فيه. وفي النهاية وعدنا ان احنا اننا مبادرة حزب النور اللي انا كنت اعلنتها في 29/1/2013، هذه المبادرة لو كان الاخوان قبلوها كانت حلت كل الازمات. وهذه المبادرة كان فيها نصيحة، لان اللي حصل في الكواليس الدكتور محمد مرسي دعانا لحوار وطني، وانا لم اتخلف ان اي حوار وطني من مره. في قصر الاتحاديه حضرت حوار وطني، مين اللي حضر؟ الاحزاب الاسلاميه، جابت الانقاذ قطع طبعا مقاطع الحوار. هو قال لنا يا جماعه تواصلوا معاهم، انا بتصل بهم التليفون، حاولوا تقنعوهم ان هم يحضروا. فانا كنا عاملين احنا مبادره في حزب النور، فقلت طبعا المبادره ديت هنعلنها في الاعلام، كل الاحزاب اعلنت مبادرات، وفعلا أعلنت هذه المبادرة ثاني يوم في الإعلام، لاقت قبولا كبيرا، واتصلت بنا جبهة الإنقاذ، ورحتوا قعدتوا معاهم وهم رحنا قعدنا معاهم، قعدتوا معاهم بعديها. أيوه. قعدتوا مع السيد عمرو موسى، دكتور سيد البدوي، كلهم، استاذ محمد سامي، كلهم، والاستاذ حمدين. انا فاكر كلهم مش كده. ورحنا جبهة، كان في جلسة مع جبهة الإنقاذ، ورحنا حزب الوسط، ورحنا حزب التنمية بتاع الجماعة الإسلامية، ورحنا للحزب الحريه والعداله بتاع الاخوان، عرضنا عشان نناقشهم في المبادره. ايه اهم يعني المضمون الاساسي في المبادره كان ايه؟ المبادره كان حكومه ونائب عام. اول شيء تغيير الحكومه، تكون حكومه توافقيه. وانا قلت الكلام ده للدكتور محمد مرسي، يا دكتور، وانا قاعد جنبه، يا دكتور محمد شارك جبهه الانقاذ في الحكم معاك، والله اذا كان في نجاح هيكون النجاح للكل، لو في فشل مش هتشيل انت لوحدك. رده كان يا دكتور يونس، يعني الواضح ان القرار ما كانش في ايده، ما كانش في ايده، لا لا، لان انا استشفيته من خلال الاحتكاكات والتعاملات ان رايه لم يكن في ايده. فالمهم ان احنا المبادره، حضرتك بتقول المبادره الحكومه، النائب العام يكون توافقي عشان كانت في ازمه كبيره جدا في القضاء، ان يكون في حوار وطني حقيقي، في ميثاق شرف اعلامي، في مواد في الدستور مختلف عليها ممكن يعني نتوافق عليها ونتناقش فيها، ولكن كل القوى السياسية تلقت هذه المبادرة بالقبول، ورحنا زرناها، وجبهة الإنقاذ دعتنا ان احنا نروح نزورهم، وروحنا زرناهم باعتبار ان احنا اصحاب المبادره، احنا نروح للناس نعرض عليهم المبادره. وعملتوا بيان في الاعلام بعديها؟ وعملنا بيان وطلعنا في الاعلام، كان وسائل الاعلام موجوده بكثافه، وطلعنا واعلنا ان احنا يعني عرضنا المبادره وحصل توافق كذا كذا، وبعض النقاط ما زالت محل الايه محل البحث. وعملنا مؤتمر صحفي قبل 30/6 بحوالي 4-5 ايام في احد الفنادق في الهرم، وكانت المبادره كالاتي: المبادره ان في انتخابات برلمانيه بعد 3-4 شهور، والدستور الجديد يعني حط في صلاحيات لرئيس الوزراء اكتر من رئيس الجمهوريه، وحياه رئيس وزراء جديد، والناس هي لا تحكم من خلال صناديق الاقتراع، ونترك المده لمحمد مرسي لغايه ما تنتهي مدته طبيعيا، ونرفض النزول للشارع سواء من التمرد أو الإنقاذ أو من الإخوان، للنزول الشارع معناه صدام، معناه ناس هتموت، ما نحصل احتراب داخلي، احنا نرفض أي صدام بين أبناء الشعب الواحد. طب عايز أرجع مع حضرتك معلش للمبادرة، حضرتك بتتكلم على المبادرة ورحتوا جابة الإنقاذ وعملتوا جولة في الأحزاب. وقفت فين المبادرة دي؟ وقفت عند الإخوان؟ الإخوان رفضوها تماما، يا ريت رفضوها بس، ده اتهمونا بالخيانة. ونحن ارتمينا في أحضاء جابة الإنقاذ، ونشقينا صف الإيه؟ الصف الإسلامي. وطبعا يعني سب وشتم ولعن وهجوم بطريقة بشعة، في حين بقى المفاجأة بيهاجمونا علنا. دكتور سيد بدوي ممكن يكون سمعني، بلغني ان سعد الكتاتني راح له البيت وحصل اجتماع في البيت مع سيد البدوي، وراح لمحمد محمد البرادعي البيت واجتمع معاه. يعني في حين ان هو كان الهجوم علن علينا علشان المبادره، وجابت الانقاذ قبلت هذه المبادره، ليه ما دخلتوش؟ الناس كانت بتقول وقتها دكتور يونس ان صاحب القرار واليد العليا في الاخوان هو خيرت الشاطر، ما فكرتوش تروحوا تقعدوا مع خيرت شاطر وتواجهوه تقولوا زي ما حضرتك قعدت كده مع محمد مرسي؟ قعدنا معاه وكلمناه. ايه اللي حصل؟ يا ريت حضرتك تحكي لي. حصل ان محمد مرسي صاحب قراره، وانا صراحه ما بعرفش قرار محمد مرسي من خلال الاعلام. هو قال كده، قال كده محمد مرسي صاحب قراره وانا ما بعرفش قرار مرسي الا من خلال الاعلام. يعني واحنا كنا متاكدين هذا غير الواقع وغير الحقيقه تماما، يعني كذب بين يعني، الله اعلم، بس هو ده اللي حصل. انا بحكي لك ايه اللي بيحصل، وانت وحضرتك المشاهدين يحكموا. هو كان ده رده، ان انا قررت محمد مرسي لا اعلمها الا من خلال الاعلام. لم يتجاوب معاكم في حاجه في المبادره، في حلحله الامور؟ لا لا لا, لا, لا, لا. فيش اي تجاوب مره، ولذلك يعني هم لا يسمعون النصيحه الا من انفسهم. احنا يعني كان لنا جلسه سبت مع حزب الحريه والعداله، الدكتور الكتاتني وحسين مهندس حسين ابراهيم محمد البلتاجي، كل اسبوعين في مقر الحريه والعداله اللي هو شارع المنصور اللي خلف مجلس الشعب، وكنا ننصحوهم نصائح نصائح نصائح، وان وجدنا في الاخر ان استهلاك الوقت، تضييع للايه؟ تضييع للوقت، مفيش اي استجابه. وهم بيكونوا واخدين قرارات ويتفاوضوا ويتشاوروا باعتبار ان هم يعني ناس ايه بياخدوا اراء الناس بيتشاوروا وكده، ولكن هو القرار اللي واخدينه هو اللي بيتنفذ. ايه تفسير حضرتك دكتور يونس؟ ايه تفسير ان هم قفلوا ودانهم وغموا عينيهم ومش شايفين حد لنفسهم؟ هل ما كانوش شايفين الغضب اللي كان بدا يتراكم في الشارع؟ من الامور العجيبه ان احنا كان في جلسه معاهم يوم 14/6 سنه 2013 اللي هو ما قبل 30/6 حوالي اسبوعين. جلسنا كدعوه سلفيه وحزب النور مع مكتب الارشاد في الاسكندريه، اللي كان في اسكندريه، ونصحناهم يا اخواننا الوضع خطر، 30/6 احنا شايفين الوضع خطر والبلد بتغلي وفي خطوره، وبلاش تغيير المحافظين الان، طب كده بتحطوا البنزين على النار. فكان الرد بتاعهم رد فعلا ومنتهى الغرابه، كان ردهم لا لا لا 30/6 ده امر عادي، في اي مظاهرات هتنتهي، واحنا رصدنا الواقع اللي مضى مع جبهه مع بتوع تمرد لا يتجاوز 150,000، اللي هيطلع منهم حوالي 15,000 يوم 30/6. يا اخوانا ازاي احنا شايفين غير كده، الوضع غير كده؟ قالوا لا لا، ما احنا يعني ما تناقشناش، مش عايزين مناقشه موضوع، الموضوع ده لا تلقوا له بالا، وموضوع بسيط ويوم هيعدي زي اي يوم خلاص. طبعا الصراحه تعجبنا من هذا الكلام، وقلنا يا اما ان هم في حاله مغيبين يا اما معلش يعني بيستعبطونا، مفيش حل، مفيش حد ثالث، مفيش تفسير ثالث، يعني مش صادقين بيقولوا لكم كلام يا اما كده يا اما مغيبين. وكتبنا طلباتنا ديت ونصايحنا مكتوبة، سلمناها لهم مكتوبة خلال نسخة عندنا عشان تكون شهيدا عليه. في نفس اليوم غيروا المحافظين، كانت النتيجة مفيش محافظ داخل مكتبه تقريبا، 17 محافظ ولا واحد داخل مكتبه، واللي داخل مكتبه اللي طلع من الشباك واللي هرب ما دخلهوش تاني اللي احنا توقعناه، والدنيا ولعت اكتر. معهم الدكتور راغب السرجاني، ده كان عنصر فعال في الإخوان، قيادة مخد الإخوان، وكان بيحضر جميع مؤتمرات محمد مرسي. لما حصلت الأحداث ربعة مش ربعة كتب مقالة متوافق معنا فيها تماما، ولا تحبون الناصحين حاجة كده. كتب مقالة متوافق مع نفس الأفكار بتاعتنا، عدم الصدام وعدم كتب فيها عدد الأخطاء. هم هجموه ده، احنا حصرنا حوالي 600 بوست او رد عليه، ومنهم من كفروا وشتموه واطلقوا عليه انه انت اسمك راغب البرهامي نسبه عليه. فهو كتب مقاله ختم بالكلام، انا عندي استطاعه ارد على كل اللي انتوا كتبتوه، ولكن كان معنون المقاله ايه، ولكن لا تحبون الايه الناصحين. هو لخص الموضوع في كله، ولكن لا تحبون الناصحين، دي حقيقه، ومن يخالفهم هو عدو لهم، ودي المشكلة. ولو كانوا سمعوا النصيحة، مبادرة اللي احنا تقدمنا بيها، وكمان بعد 30/6 لما شفنا الموضوع خلاص، الموضوع واضح، الناس كلها نزلت وملايين نزلت، احنا شايفين بعنينا، مش مسألة مثلا شو إعلامي، لا احنا شايفين الفلاحين عندنا نزلت، فطلعنا مبادرة. معلش سؤال، نعم. الفلاحين نزلوا في البلد؟ احنا عندنا شارع المحافظة في دمنهور، حاجة عارف دمنهور شارع المحافظة، أي. حق السلام الشاذلي، الفلاحين طلعت بالجرارات بتاعه الزراعه ديت، سدوا الشارع، سدوه من اوله لاخره. فتقدمنا مبادره يوم 2/7، كان اهم بند فيها ان محمد مرسي يدعو الانتخابات الرسميه المبكره. معلش يا دكتور يوسف، هنجيلها انا عشان ماشيين، هنيجي تسلسل الاحداث، هنيجي بتسلسل الاحداث، بس انا عندي سؤال هنا. هل حضرتك شايف انه قدر الله لمصر، قدر الله لمصر انه يعمل اخوان يجوا للحكم الاول ويعميهم، فالناس تشوفهم على حقيقتهم وتمشيهم؟ هل ممكن يكون يعني ناموس الله في الكون، من ضمن ناموس الله في الكون، ده يحصل في مصر؟ انا شخصيا التقدير الشخصي هو كده، لان هو ده كله بقدر الله سبحانه وتعالى، ان هما لو كانوا خدوا بهذه النصائح كانوا حيظلوا في الحكم. حتى يوم 3/7 كان دكتور سعد الكتتني ليه كرسي، مظبوط، اللي كرسي، ولو كان حضر ويوم 3/7 لم يتم حل الإخوان ولا اعتقال أي حد ولا أي شيء، لو كان الإخوان كانوا حضروا كان حيكون لهم دور ومكانة بعد ذلك. إنما للأسف هم يقبلون الحلول بعد فوات الأوان، ودي برضه من عدم البصيرة، ما تعرفش، مش شايفين المشهد، عدم توفيق من الله سبحانه وتعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم، وهم لو كانوا فعلا صادقين معنا ومع الناس وفعلا طبقوا الإسلام في التعامل والقواعد الشرعية عند اتخاذ القرارات، لما وقعوا في هذه الأخطاء، لا يمكن. ولكن هذه الأخطاء كان السبب عدم، هو تخليهم عن الضوابط الشرعية وعن الرجوع إلى الأدلة، وعدم سماع النصيحة، وحب الاستحواذ وإقصاء الآخرين. احنا كان مبدانا ان احنا جزء من الكل، ولسنا الكل ايه في الكل. وانا اتذكر موقف مع الدكتور الجنزوري، طبعا دكتور كمال الجنزوري، طبعا هم كانوا اي حد طبعهم الهجومي، واي حد مسؤول يهجموه في مجلس الشعب ويشتموه، ده خلاف طبيعتنا تماما. احنا علاقتنا جيده مع كل الناس، ودي احنا كاسلام يفرض علينا ذلك، حسن التعامل، حسن التواصل، تحبيب الناس في الدين، تقديم صوره طيبه عن الإسلام. هم دخلوا في صدام مع الكل، يعني منهجهم في التعاون مع المسؤولين الهجوم، ومن ضمن الناس تعرضوا هجوم شديد، وإحنا كنا صراحة مستائين جدا دكتور كمال الجنزوري. هدول ركزوا معاه فترة كبيرة، ركزوا معاه وهجوم فظيع، ولازم تغيير الحكومة، كان رأينا عدم تغيير الحكومة، كان فضل 3-4 شهور وهم ركزين لازم تغيير الحكومة، ما يتعرفش بيفكروا إزاي، يعني كنا رافضين هذا المبدأ. فدكتور الجنزور اضطر ان ينقل اجتماعات مجلس الوزراء لهيئه الاستثمار عشان ما يجيش مجلس الشعب، ومجلس الوزراء كان بقى مظاهرات، وانت عارف الدنيا كانت بايظه هناك، كان في مشاكل، فكان بيلتقي مع نواب كل محافظه كل اسبوع، وطلباتكم كذا كذا ونفذ الطلبات. وأنا أشهد أن كان رجل كفاءة حقيقة. وإحنا جلسين معاه المساعد جاب له التليفون، رد على التليفون قال يا جماعة أنا بعتذر أنا مش هقدر أشتغل في الظروف دي. ساعد الكتاتني أعلن حاليا وقف جلسات مجلس النواب لحين حضور رئيس الوزراء. كان أول مرة تحصل في التاريخ أن مجلس النواب يضرب عن الجلسات، يوقف الجلسات. فأنا مش هستطيع أن أنا أشتغل في الظروف الصعبة ديت. وبعدين قال كلمة وصف بها الواقع، قال يا فيها كلها يا أخفيها. أصدق الإخوان. أيوه. يا فيها لأخفيها. يا فيها كلها يا أخفيها. وده هو التوصيف حقيقة. السيطرة على الرئاسة، على مجلس النواب، على مجلس الشيوخ، شيء طبعا مش ممكن بعد ثورة والكل شارك في الثورة. انت هديت نظام وهتبنيه، لازم الكل يشارك في البناء. احنا بيت واحد، بيت انهد واحنا بنبنيه. في ناس معاك في البيت هتطردهم بره، لازم يشاركوا في البناء، كل واحد حسب حجمه. انما تقول للناس ما انتوش معايا خالص، هيكون ايه النتيجة؟ ان اما ان هو هيعطلك، يا اما اللي انت هتبنيه هيحاول يهده. ما انتش مشاركه، ما انت خلاص عزلته. لما انا معاك في البيت ازاي تعزلني؟ فكرتنا كانت مشاركة الجميع، لازم الكل يشارك في البناء وتأسيس المرحلة القادمة. واحنا ايه كحزب النور جزء من الكل، هم لا، هم سيطرة كاملة، هم الكل في الكل، وهم اللي سيروا البلد وسيطروا على كل المؤسسات. وبعدين كمان انتهز وزير فرصة وجودهم في الحكم كيفية السيطرة على مفاصل الدولة، فبقت مغالبة لا مشاركة. عكس الشعار، عكس الشعار. كيفية واحنا شفناه بنفسنا كيفية السيطرة على مفاصل الدولة اللي هي عملت نوع من الاستعداء للناس. والكلام ده نصحت فيه الدكتور محمد مرسي وانا معاه في احدى الحوارات. حضرتك قدمت له ورقة من اخوانه في 13 محافظة. ايوه نعم، انا نصحته كثيرا جدا. الدكتور محمد مرسي اللي بيحصل له بسيء اليك، انت منتمي للاخوان، النهارده الاخوان بتعمل اي منصب اللي بيعتليه الاخوان. قلت له نفس اللفظ، مفيش منصب مسك ومفيش غفير حتى من اي قوة سياسية تانية. الإخوان بتعمل عملية سيطرة، ودي تعمل عملية استنفار واستعداء لكل الناس. قال فين الكلام ده وفين وما بيحصلش؟ قلت له طيب أنا عندي أمثلة. حضرتك اديت له ورق. قال لي طب أنا إيه، هات لي الأمثلة دي، أدي سبب موضوع الورقة. فكلمت في الحزب الأمانة بسرعة، جابوا لي إيه تقرير ب 13 محافظة. 13 محافظة. وتقدمت إليه بهذه الأسماء في الحوار الوطني المشهور اللي أنا كنت إيه هددت فيه بالانسحاب وكده. وتقدمت ليه بهذه الاسماء اللي اطلق عليه في الاعلام ملف الاخوان. ودي كان حقيقه. وكان ايه رد فعله او رد فعل الاخوان؟ هو طبعا خد الدوسيه ده معاه او الملف ده معاه، وبعد كده برضو انكروا، قالوا دول مش اخوان. مين قالك ده اخوان؟ ده اخوان. قلت له يعني هنحلل دمه، ما معروف الاخوان، معروف الاخوان. اثبت لي اخوان ده، تثبت ازاي؟ طب انت جارك اخوان ما انتش عارفه، احنا عارفين ده اخوان وده اخوان وده اخوان. المهم القضيه ان هم يعني عمليه الاستحواذ والسيطره واقصاء الاخرين، حتى احنا اللي احنا كنا معاهم شركاء في الانتخابات وكذا وكذا، تم عمليه الاقصاء الكامل وتلفيق تهمه للدكتور خالد علام الدين اللي هو كان نائب، كان مستشار الرئيس. كان في طعن في ذمته الماليه، طعن في ذمته كذب وبهتانا بدون اي دليل، وطلعوا ده في الاعلام وشوهوه سمعته، والكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. هو بكى في المؤتمر الصحفي من التأثر، من التأثر. يعني وضع صراحه غير اخلاقي بالمره. عايز اروح مع حضرتك على مشهد اخد تعليق حضرتك عليه. مشهد خيرت الشاطر وسعد الكتاتني في لقائهم بالفريق اول عبد الفتاح السيسي وقتها اللي هو عباس كامل قبل 30 يونيو. مشهد معروف، ورئيس الجمهورية نفسه أشار له وقال إن حصل تهديد مباشر بالعنف من خيرت الشاطر لمدة ساعة إلا ربع، وقال للفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها هجيب من بره وهعمل والعنف والدم. المشهد الشهير. حضراتكم بتشوفوا في حزب النور والدعوة السلفية الأمر ده إزاي، التهديد باستخدام العنف؟ طبعا إحنا أبعد ما نكون عن العنف، إحنا خط أحمر عندنا مسألة العنف والتفجير والتكفير. ولذلك لا يمكن انك تثبت عن حد ينتمي للدعوة السلفية وحزب النور نستخدم اي نوع من انواع العنف على الاطلاق. ودي كانت نقطة الفيصلة بيننا وبين الاخوان، هم دعونا الفعاليات في عنف احنا رفضنا تماما، منها مليونية سنة رابعة 21/6 دعونا لها احنا طبعا رفضنا رفضا تاما، ودي كانت من ضمن خلاص هجمونا من على المنصة بالخيانة وشق الصف، القصة اللي هي المعروفة دي. ومن قبل ذلك المؤتمر اللي كان كارثة بتاع دعم سوريا اللي اعلنوا فيه الحرب. بس ازاي حضرتك بتقول كارثة والمحللين قالوا ان المؤتمر ده كان احد اسبابه استمالة السلفيين قبل 30/6؟ المؤتمر بتاع سوريا؟ الناس لا اقول لك كواليس الموضوع ده. يا ريت. اتصل بي دكتور محمد يوسف ابراهيم اللي هو رئيس كان الامين العام للهيئة الشرعية لحقوق الاصلاح، وهم كانوا عاملين الهيئة الشرعية لحقوق الاصلاح ديت عشان يجمعوا فيها الرؤوس السلفية يتم توجيهها من خلال الاخوان. احنا طبعا تفطرنا لهذا الامر. اتصل بي دكتور محمد يوسف ابراهيم، دكتور يونس احنا بندعوك لمؤتمر لمناصرة القضية السورية في قاعة الأزهر، مؤتمرات الأزهر. قلت له وإحنا داعين الدكتور محمد مرسي للحضور، وأنا عارف مين اللي محضره. قلت له هسألك سؤال، مين اللي محضره دكتور؟ الإخوان ورئاسة الجمهورية اللي محضر لهذا المؤتمر. فسألته يا دكتور يعني هو بيقول لحضرتك إحنا اللي داعين، هي الشرعية إحنا الحقيقة إن الرئاسة والإخوان هم اللي محضرين. أيوه طبعا. فسألته يا دكتور محمد طب ايه رأيك في موقف دكتور محمد مرسي من القضية السورية؟ كان رده زي الزفت. لساعتها كان قبلها محمد مرسي اعلن احنا نتوافق في من القضية السورية، نتوافق مع موقف الاتحاد السوفيتي تجاه القضية السورية، وانت عارف طبعا موقف الاتحاد السوفيتي داعم. فقال لي ايه موقف زي الزفت؟ طب ازاي يعني زي الزفت وعاملين مؤتمر لدعم القضية السورية ازاي يعني؟ وبعدين مين اللي هيحضر يا دكتور محمد؟ اولا قاعة الازهر ما تنفعش، قال لي هنعملوها في الصالة المغطاة. قلت له ما نفس القصة، مين اللي هيحضر؟ اللي هيحضر التيار الاسلامي. انت كده دكتور محمد انتوا بتعزلوا محمد مرسي عن الشعب، انتوا كده بتخلوا بنفس اللفظ والله يمكن هو سمعني، يا دكتور محمد انتوا كده بتخلوا محمد مرسي رئيس للاسلاميين وبتعزلوه عن باقي الشعب، ده غلط. ورفضت الحضور وما حضرناش، اللي هو بقى أعلن فيه إن يوم 30/6 هيبقى يعني مش عارف حرب على مين وبين المسلمين والكافرين. مظبوط. ده كان الخطاب اللي الخطاب العدوان اللي حصل ده. أي. في حضور محمد مرسي. فدي برضو من ضمن الأخطاء الكارثية التي يعني وقعوا فيها، وإحنا كنا موقف واضح جدا منها، كنا دارسين وفاهمين الواقع، وإحنا كان موقفنا واضح من مليونية 21/6 دي بتاعت رابعة، وعرضنا عليهم يا إخوانا إن إحنا عايزين نحل الأزمة، نحلوها، نشوف حلول حقيقية، نفذوا المبادرة، نفذوا شوفوا حل، استجيبوا للطلبات، مفيش فايدة. هما إيه كانت بقى سياستهم إيه؟ بدل حل الأزمة لا تجاوز الأزمة، في حشد نقابل الحشد بإيه؟ بحشد لغاية ما يعدي اليوم ده. طب الحشد ده يحشدوه إزاي؟ عايزين نلموا الإسلاميين، نرفع شعر الإسلام والشريعة الإسلامية، وإن طالعين في 30/6 دول طالعين ضد الإسلام وضد الشريعة. ليه؟ عشان يتم عملية تجميع كل المتعاطفين مع الإسلام، لا نصر الشريعة ولا غيره. فإحنا كان موقفنا واضح، ما جماعة اللي طالعين 30/6 دول لا طالعين ضد الشريعة ولا ضد الإسلام، وما شافوش الشريعة أصلا، يا فين الشريعة؟ فطالعين لمطالب يومية، لمشكلات اجتماعية، مشكلات اقتصادية، مشكلات حياتية، والناس طالعين دول ناس مسلمين، هم دول انتخبوا محمد مرسي. هم رفضوا تماما واختاروا الخيار اللي هو الايه؟ حشود ضد حشود. وكانت الكارثة اللي هي المنصة بتاعت رابعة يوم اول يوم في 21/6 لما طلع طارق الزمر قال ان احنا هنسحقهم، احنا واللي طلع اللي هيرش محمد مرسي بالمية هنرشوه بالدم، اعلان حرب على الشعب المصري. من يومها بقى خلاص اصبح فيه بيننا وبينه فجوة وعدونا والهجوم. ليه؟ لان احنا افشلنا المخطط. افشلنا المخطط ازاي؟ هم عايزين يصوروا الناس ان ده صراع ديني عشان يحيزوا في صفهم كل الاسلاميين وكل المتعاطفين من الشعب المصري. عدم مشاركتنا معاهم في هذه المليونية وظهورنا في 3/7 افشل هذا المخطط، ان الصراع مش ديني، ما هو في ناس هم متسلفيين الناس يحملون الإسلام ومع ذلك في هذا الايه في هذا الجانب ورفض الخروج في 21/6 من الاثنين أربعة. طبعا عندي سؤال يا دكتور يونس بعد إذنك للتاريخ. قعدوا معاكوا 14/6 في اسكندرية لما صممتوا ان هم يردوا لكم الزيارة مش كل مرة تبقى في القاهرة مش كده؟ صحيح. وبعد كده دعوكوا ال 21/6 وكان موقفكم اللي حضرتك شرحته. ناقص 9 ايام. حصل ايه بين حزب النور والاخوان في التسعة ايام دول؟ هل كان في اتصالات؟ هل حاولتوا معهم تاني يا جماعة حلوة ولا انقطعت الاتصالات بين الطرفين؟ انقطعت الاتصالات واثناء ربع بعد 30/6 وربعة حصل تواصل للحل. يعني من ضمن ده بعد 3/7 ايوه حاجلها بس انا عايز الاول اقف. حضرتك بتقول من 21/6 ل 30/6 مفيش تواصل؟ لا مفيش. طيب المشهد اللي بعد كده الخروج الغير مسبوق للشعب المصري في 30/6 وحزب النور كان متوقع ده مش كده؟ كنا متوقعين. متوقعين اعداد كبيره. نعم. من 30/6 لغايه قبل بيان 3/7 حصل نزول يوميا من الشعب المصري، نزل في 30 وفي 1 وفي 2 وفي 3 وكان في بيان، حصل مواجهات في المقرات ومواجهات وده كان صعب واحداث عنف وبيان 48 ساعه من القياده العامه للقوات المسلحه 1/7. في الثلاث اربع ايام دول اتصلتوا بالاخوان؟ اللي حصل ان احنا بعد 30/6 مجلس احنا جلسنا مع بعض كدعوه سلفيه وحزب نور نتشاور لغايه نص الليل، فكان القرار ان الحل ان محمد بن مرسي يدعو الانتخابات الرئاسيه مبكره، خلاص ما عادش بقى ينفع لا مبادرات ولا وزارة ولا بتاع، خلاص فات الأوان، ده الناس بيقولوا ارحل خلاص ما عادش حل غير كده. وطلعنا بيان تاني يوم واحنا بنتشاور اتصل بيا اتنين، اتصل بيا اتنين حضرتك دول اتنين؟ دكتور محمد البلتاجي وطارق الزمر كان ما رئيس حزب البناء والتنمية. البناء والتنمية. فمحمد البلتاجي ايه يا دكتور رأيكم ايه؟ قلت له والله احنا رأينا احنا بنتشاور حاليا ان دكتور محمد مرسي يدعو الانتخابات رئاسية مبكرة. ازاي يا دكتور والثورة والمكاسب؟ قلت له بص احنا خلاص الوضع لا يحتمل الا ذلك، حفاظا على الدستور وحفاظا على البلد احنا رأينا كده، تشاورنا ان يكون ان محمد مرسي يدعو الانتخابات الرئاسية مبكرة منع الصدام والكلام ده كله. فاللي اتضح من رده انه ما عجبهوش الكلام. هل كان بان من رده اذا كان شافوا الجموع والحشود ولا برضه مغيبين؟ كانوا مغيرين. يعني من ضمن احد القيادات بتاعه الدعم الشرعيه كان بيقول ده دول شويه مستاجرين وعلى الساعه 11 12 بالليل هينفضوا احدهم، قال ذلك. اتصلنا بمكنان الشرقاوي، لا اطمئنوا اطمئنوا الوضع تحت السيطره. قالت الحركه قالت ده بعد 30/6 كمان 30/6. بعد ما الناس نزلت قالت الوضع تحت السيطره، تعرفش يعني مكان ايه اللي يقضي الله امرا كان مفعولا. اتصل بيا طارق الزمر. ايوه قال لحضرتك ايه؟ قلت له والله احنا راينا كذا. قال انا متفق معك تماما يا دكتور، لان احنا الجيش خط احمر نفس اللبس وانا خايف على الدستور وانا متفق معك تماما. غريب الموقف ده. والله موقف غير متوقع من طارق. وكتبوا على صفحته وبعدها بكم ساعه مسحوه. هم الناس اللي معاه ضغطوا عليه مسحوه، اللي هو بعد كده طلع في قناه الجزيره يتهمنا بالعماله والخيانه، كان متفق معانا تماما. الاكثر من كده يوم 3/7 أنا كنت جالس مع إخواننا إيه بنشرح لهم الموقف عندنا في البلد، فجالي تليفون من سيادة الفريق محمد العصار قال لي يا دكتور إحنا عايزينك فورا في القاهرة. أنا عايز بقى من اللحظة دي حضرتك تحكي لي بعد إذنك أدق التفاصيل. أيوة الدعوة لاجتماع 3/7. 3/7 إحنا طبعا لما طلعنا البيان هجمنا هجوما شديدا ان محمد مرسي يدعو الانتخابات الرئاسيه مبكره، ان حزب النور يدعو حزب النور واعتبره ديت خيانه وللثوره، في حين خيانه للتيار الاسلامي، في حين ان بعدها بشهرين انا سمحت محمد حشمت محمد جمال حشمت أيوه. على قناه الجزيره بعد ما راح تركيا وهو بيقول احنا على استعداد كاخوان ان محمد مرسي يطلع من السجن ويدعو الانتخابات الرئاسيه مبكره. هي والله هذا حدث. المهم ان احنا طبعا 3/7 بقى حضرتك جالك اتصال. انا كنت قاعد مع مجموعه من اعضاء حزب النور بنشرح لهم الموقف ليه خدنا القرار ده وخلفياته وكده، واحنا دايما بنجلس مع القواعد نوضح لهم الوضع. كل شويه طارق الزمر اتصل بي، ايه الاخبار يا دكتور وضع كذا، وانا متفق معاكم تمام. طيب انا بتصل بالرئاسه، اتصلت مكانك بالشرقاوي ان احنا ايه عايزين لقاء مع محمد مرسي علشان يغنى. حضرتك اللي اتصلت بيها ولا طارق الزمر اللي اتصل بيه؟ طارق الزمر بيتصل بيا بيقول لي انا مين اتصل بكنام الشرقاوي. طارق الزمر بيبلغني انه اتصل بالرئاسه وبكنام الشرقاوي ان انا من طالب باللقاء مع الدكتور محمد مرسي علشان يدعو الانتخابات الرئاسيه مبكره، لان خايف على الدستور والجيش خط احمر بنفس اللفظ. وقصده ايه بالجيش؟ تدخل يعني الجيش خايف يحصل صدام مع الجيش، خايف يحدث صدام مع الجيش. ده كلام طارق الزمر يوم 3/7 الصبح. فريد سيادة الفريق وانا قاعد مع الاخوة بنشرح لهم، جالي تلفون سيادة الفريق محمد العصار، كان بيني وبين علاقة شخصية قوية، يا دكتور يونس عايزينك فورا خلال ساعتين تكون في القاهرة في مقر تقريبا القيادة المشتركة، القيادة المشتركة. طب ليه ده سيادة الفريق؟ والله ده اللقاء كده مصغر للقوى السياسية عشان نشوف الدنيا فيها ايه. مين اللي انا احب اسأل على التفاصيل، مين اللي هيحضر؟ ده الحرية والعدالة، حزب النور، شيخ الازهر، ممثل الكنيسة، ممثل الشباب، ممثل جبهة الانقاذ، ممثل عن مجلس الاعلى للقضاء. ساعتين تكون ايه عندنا، موضوع خطير ومستعجل. طب تقول ازاي من البحيره لساعتين؟ صعب. قال لي بص، طب اصلي الظهر؟ قال لي تصلي الظهر في العربيه، تصرف يا دكتور. فرفعنا ركبت العربيه ورحت، وطلع معايا عربيتين بعض الاخوه للحراسه، ما كانش فيه طبعا لا شرطه، وكانت البلد متوقفه تماما حاله من الشلل والناس كلها خايفه. الوضع صعب جدا، وكل الوزارات معطلة وكل المصالح الحكومية معطلة. بلد كانت واقفة. طلعت على الطريق الزراعي بتاع اسكندرية القاهرة، وجدت الطريق ما علوش ولا سيارة ولا عربية. بعد شوية لقيت بقى بدون تبصيرات، كل شوية كماين ناس عاملاها يعني بلطجية على ناس عوام، انزل من العربية فتش، انت تبع مرسي يا عم؟ والله ما احنا تبع مرسي، نحلف لهم بالله، لا انتوا تبع مرسي، فتش في متفجرات. كل ما ندخل على القاهرة لغاية ما وصلت بركة السبع، وجدت الأمر يزداد خطورة، وعربيات متكسرة متدشدشة وكده. فاللي معايا قالوا لا لازم ترجع، لأن في خطورة على إيه؟ على حياتك. فأنا رجعت وكلمت الباشمهندس جلال، باشمهندس جلال المرة كان أمين عام الحزب، أمين العام، وكان طبعا السويس، والسويس أقرب للقاهرة، والطريق بتاع السويس كان مأمين القوات المسلحة، فاستطاع أن يصل يعني بسهولة في الميعاد. في نقطة يعني خطيرة حدثت ليلة 30/6، اتصلوا بي برضو وانا في ابو حمص، عايزينك، كان لسه محمد مرسي رئيس الجمهورية، اتصل بالرئاسة امانة رئاسة الجمهورية، عايزينك في اجتماع الساعة 8، كانت الساعة 6 المغرب. ليه؟ قال فيها اجتماع للقوى الاحزاب الاسلامية، كان حوالي ليلة 30/6. اي هذا كان الاجتماع مع محمد مرسي، محمد مرسي مع الرئيس، حوالي 12 حزب. ليه؟ عشان نشوف الدنيا والاحداث وكده. طب اخوانا ساعتين مش هنقدر. فبعت الدكتور المهندس جلال نائبا عندي، اول ما راح، اول ما قعدوا الدكتور محمد مرسي طلع ورقه من جيبه، يا جماعه ديت مبادره بعتها الجيش. المبادره كانت متطابقه تماما مع مبادره حزب النور، ما كانش فيها انتخابات رئاسيه مبكره وغيره، موضوع الوزاره والنائب العام والحوار الوطني وكلها حاجات اشياء في المخدور ممكن ياخدوا بيها قرارات على طول. لو خدوا بيها ما كانش حصل حاجه اصلا. كان الرد ايه؟ اول واحد اتكلم رئيس حزب الحريه والعداله، لا لا لا، والجيش ماله من القصه دي؟ ايه ده دخلوا؟ انت بعد خطاب بتاع يوم الاربع اللي كان قاعد فيه حوالي ساعتين ونص، الشارع اصبح معاك تماما، وانت سيبك من الكلام ده كله، و30 6 هيعدي زي اي يوم. دول مش كانوا مغيبين، كانوا في عالم اخر. عالم اخر. واحد القيادات الاحزاب الاسلاميه برضه مش داعي لذكر اسمه، قال لا ده دلوقتي على الساعه 11 ده شويه ايه ماجورين وهينفضوا. كل الاراء كانت في نفس كل اراء التيار الاسلامي كانت في نفس السياق، ما عدا المهندس جلال مره قال لهم يا جماعه الوضع خطر، قبل كده كنا احنا بنحرك الشارع، عندنا خلاص الحرك الشارع غيرنا والوضع خطر ولابد يكون في حلول، ولكن لم يحدث اي نوع من الاستجابه. ومصداقا لكلامي ان الدكتور محمد مرسي في اخر خطاب له لخطاب الشرعية دي أعلن وقال إن فيه مبادرة من بعض القوى السياسية اللي هو إحنا بس ما ذكرناش، وهذه المبادرة أيضا مقدمة من القوات المسلحة، وهذه المبادرة بنوتها كذا كذا كذا كذا، هي نفس المبادرة بتاعتنا واللي كان تقدم بها الجيش في ليلة 30/6. بس برضو كان فات الأوان، ده فات وفات بقى خلاص. في حلول ممكن تكون ناجعة في وقتها. ما بعد فوات الأوان خلاص ما عادش تصلح. اللي النساق في المطالب زاد. ده في أي مشكلة كده. النساق في المطالب بيزيد. لو اتأخرت خلاص. خلاص بيزيد. خلاص ما عادش ينفع. ما عادش ينفع الحلول دي. إنما كان الحل ساعتها كان لو أعلن إخواننا خلاص أن في استفتاء انتخابات رئاسية مبكرة. عايزين مش عايزين نمشي. كان ممكن الحال يتغير. تماما 180 درجة. ولكن ايه برضه ليقضي الله امرا كان مفعولا. كنا بنتكلم يا دكتور يونس على 3/7 وان حضرتك ما قدرتش توصل وبعت المهندس جلال المره. ايوه نعم. عندي سؤال في الاول، هل ترددت في الحضور؟ ابدا لم اتردد. هو اول ما سيادة الفريق علي رحمه الله محمد العصار طلبني رحت فورا، واحنا ما فيش اي حوار وطني اللي تخلفنا عنه، ان ايه عندنا حرص ان نشارك في بناء الوطن، ويعني احرص ما نكون على بقاء الدوله المصريه، لان يعني عندنا يقين وهذا منطلق الشرع ان لن نستطيع ان نحافظ لا على الدين ولا على الانفس ولا الاعراض ولا الاموال، اللي هي الايه الكليات الخمسه الضرورات الخمسه بتاعت الدين جات في كل الشرائع السماويه، لا يمكن تحققها الا في وجود وطن ودوله. سقوط الدولة ده انهيار لكل شيء، وعشان كده كانت كل مواقفنا حزب النور السياسية من هذا المنطلق، الحفاظ على الدولة وعلى الوطن من الانهيار، خاصة اللي شفناه في التجارب اللي حوالينا. غير جماعات تانية أنا مصلحتي حتى لو على جثة الوطن مش هينفع. لا أنا وأعلنتها كذا مرة وأنا رئيس حزب، لو حصل تعارض مثلا فرضا بين مصلحة حزب النور مصلحة الوطن مقدم مصلحة الوطن، حتى لو أدى الأمر إلى حل حزب النور مش مشكلة، بس يبقى الوطن ويبقى الدولة، ودي كانت كل قراراتنا مبنية على ذلك، وده كان نقطة الخلاف الجوهرية مع الـ مع الـ مع الإخوان. مع الإخوان. 3/7 لما راح المهندس جلال مرة وجد الوضع كالآتي، وجد أن الوضع يعني تقريبا انتهى، يعني بعد الخطاب الأخير بتاع الدكتور محمد مرسي وأعلن أن هو إيه إن يعني عارفين اللي أعلنه، فكان الوضع يا اخواننا خلاص داخلين على المرحلة جديدة وكده، فكان في اقتراح طب ما نحاولوا معاه تانية ان يبقى انتخابات رسمية مبكرة. فكان المهندس جلال اللي قال الاقتراح ده. وفي ناس، فكل الموجودين ساعتها كان اللواء السيسي او فريق السيسي كان فريق اول قادر قال شوف رأيكم ايه، فكل الموجودين رفضوا رفضا ايه تامًا، خلاص قضي الايه قضي الامر. فاصبح حزب النور كان مهندس جلال يطلع بره ويتصل بينا. ما ده كان سؤالي، كان بيتشاور مع حضرتك؟ طبعا كل شويه يطلع بره، ان مفيش تليفونات طبعا، يطلع بره يكلمنا في كذا في كذا، واحنا ايه طب الموضوع كذا، ان كل ارائنا بالمشوره مفيش حد ينفرد برايه. يعني عايز اعرف الاجواء في البحيره بقى، حضرتك كان معاك حد مثلا من حزب النور قاعدين في انتظار مكالمات المهندس جلال، ولا حضرتك كنت في البيت؟ يعني لا إيه انا كنت في البيت، والتواصل كله بيكون عن طريق التليفون والواتس وسائل التواصل دي. لان الوضع طبعا كان متكهرب، وفاتحين بقى اتصال مع على طول مع قيادات حزب النور والدعوه السياسيه. أيوة متصلين مع بعض. فالمهم قال يا اخواننا الوضع كذا كذا كذا، والوضع خلاص انتهى. كان اصبح امامنا ثلاث خيارات كحزب النور. الخيار الأول إن إحنا بقى نيجي في صف الإخوان، وطبعا ده مرفوض تماما مش ممكن، لأن إحنا عارفين إيه اللي هنوصلنا، وإحنا رافضين مبدأ الصدام ومبدأ العنف والكلام ده كله، عارفين الطريق نهايته هيكون شكله إيه، وإحنا رافضينه من الأول أصلا. فإحنا الكلام ده إحنا بالنسبة لنا واخدين فيه قرار بدري. الرأي الثاني إن إحنا إيه ننسحب وخلاص، لا نشارك لهنا ولا هنا. طبعا دي معناها ساعتها كان موقف لابد يكون لك رأي واضح وموقف واضح، ما ينفعش ان انت تكون ايه موقفك سلبي، انت داخل على مرحلة ايه خطيرة، وفي مرحلة في خريطة طريق، ولازم يكون انت مشارك، ما ينفعش ان انت تنسحب في هذا الوقت والبلد داخل على مرحلة ايه خطر. وحرصا منا ان احنا برضو يكون في صوت اسلامي في المرحلة الايه القادمة، لأن إحنا لنا وجهة نظر إصلاحية ونرى أن هذه وجهة النظر هي الصحيحة، فعايزين برضه هذه وجهة النظر إصلاحية نعرضها، يكون لنا فرصة أن إحنا نعرضها. فكان بقى الخيار الثالث إن اخترنا أن إحنا نشارك في خريطة الطريق ونشارك بناء الوطن ونكون جزء من البناء في المرحلة الايه في المرحلة القادمة. ما خفتوش ساعتها من القواعد السلفية؟ لا لا، ما احنا اي قرار ممكن يكون صعب في الاول بس بتفهموه فيما بعد ذلك، ونتيجة الثقة الموجودة واحنا بناخد القرار وبعدين بنوضح ايه خلفياتنا الشرعية فيه، ليه خدنا عشان كذا كذا كذا. خلاص اللي همنا عندنا في القواعد السلفية ان تشرح له الدليل، مش عملية سمع وطاعة عمياء، النهاردة يمين النهاردة شمال، مفيش عندنا بالمنطق الديني وبالشرف. مش زي القطيع، لا مش مبدأ القطيع، لا ما ده اللي ودى الدنيا في داهية، مبدأ القطيع لا، لازم يكون في دليل. يعني خدنا الموقف دليل، قال الله قال الرسول قال العلماء، قاعدة المصالح والمفاسد، فقه المآلات، الكلام ده خلاص. احنا عايزين نحافظ على الوطن الواحد اتنين تلاتة، بدل من امر شرعي لمستند شرعي الكل ايه بيسلم خلاص، ما حصلش اي نوع من المعارضة. وبالتالي كملخص لحضرتك قلته مهندس جلال كان بين لكم، مهندس جلال المرة امين أيوة حزب النور كان بين لكم الصوره. أيوة حضراتكم تشاورتوا ما بين الانضمام للاخوان او الانسحاب او الاشتراك، وقررتوا ان الصح الانضمام للاخوان كان بره كان بره الحسابات، مش يعني مش في الحسابات، مش الحسابات. نعم تنسحبوا ولا تشاركوا؟ توقفوا على حياتكم القرار على طول، قرار مشاركة. قرار بالمشاركه، بالمشاركه على طول بالاجماع، والحمد لله كان قرار، كان يعني كان قرارا صائبا، لان ظهورنا في المشهد افسد خطه ان يبقى صراع ديني. صراع ديني ازاي هيكون صراع ديني والناس السلفيين معروف احرص الناس على التمسك بالدين موجودين في المشهد مع الجانب ده، يكون صراع ديني ازاي؟ هما كانوا عايزين يصوروه ان صراع ديني عشان ايه يستقطبوا المتعاطفين. والحقيقه ده كان قرار تاريخي لحزب النور والدعوه السلفيه بدون شك. سؤالي على اعتراض حزب النور على تشكيل الدكتور محمد البردعي للحكومة بعد 3/7، ودي كل الأوساط السياسية واتنشرت في الصحف والإعلام معروف إن كان في اعتراض شديد وبقوة من حزب النور على هذا الموضوع. صحيح. إيه أسبابه وإيه كواليسه يا دكتور يوسف؟ أسبابه إنه الدكتور محمد البردعي يعني ليه توجهات يعني مصادمة مخالفة لطبيعة الشعب المصري وعادات وتقاليده، هو باعتبار وجوده في الخارج وأفكاره ليبرالية، وصدر منه تصريحات تصادم قيم المجتمع المصري، زاد إن موقفه من حرب العراق والتفتيش النووي والكلام ده كله، فهو ثقافته غربية وجاي من هذا المنطلق، وكان ليه تصريحات أيام الثورة على المادة الثانية من الدستور والشريعة، فوجدنا إن هو غير مناسب لهذه المرحلة تماما ورفضناه. ويوميها حتى برضو اتصل بيه بالتليفون سيادة الفريق محمد العصار، اتصل بيه مرتين علشان نوافق على ان محمد البردعي يمسك رئاسة الوزراء، وقلت له سيادة الفريق معلش الكلام ده لو احنا وافقنا بضيعنا تاريخنا كله، ده راجل معروف العلماني الليبرالي، ولو وصل الامر احنا نجمد نشاط الحزب. فالمهم احنا رفضنا رفضا تاما، وحتى نقل رسالة من سيادة الرئيس ان احنا ايه يعني نوافق على كان ساعتها طبعا الرئيس كان هو وزير الدفاع. أيوة. فكان موقفنا ان احنا رافضين محمد البرادعي رفضا تاما، وبعد كده طلع ان كلامنا صحيح، يعني بعد ما وقفوا بعد كده كل الاعلام هجمت محمد البرادعي وعرته وعرت مواقفه، وطلع ان احنا فعلا ده موقفنا كان موقف صحيح، انه كان لا يصلح ان يمسك رئيس وزراء، كانش ينفع. ففعلا كان راح يحلف اليمين الساعة 8 والربع اتصلوا بيه اعتذروا له، وكان اعتذار نتيجة لرفض حزب النور. حزب النور طبعا كان عضو فاعل في تحالف 3/7، وهو اعلن ذلك في الاعلام بعد ذلك. محمد البرادعي قال لي السبب في عدم تولي الرئيس بعد ما كان خلاص كلموني نكون رئيس وزراء اتصلوا بي، والسبب في ذلك وحزب النور، هو اعلن ذلك في احد وسائل الاعلام. وهل كان في اي اعتراض من حزب النور على الدكتور حازم البيبلاوي؟ والله احنا كنا معترضين عليه، هو فشل، لانه برضه ما كان في تكوين الوزاره، كنا نامل ياتي بناس تكنوقراط ان يعمل يعني عمليه توافق بتاع كده، ولكن ما حصلش، تم برضه نفس فكرة الإقصاء. أبص حضرتك أي حكومة أو أي قيادة تمارس سياسة الإقصاء للآخرين دي بتفشل على طول، لابد من استيعاب الناس، لابد من المشاركة وسماع الآراء. يعني بلغتوا اعتراضكم على دكتور حازم؟ لا ما احنا كان اعتراضنا على محمد البرادعي، حزم البلاوي هم اعلنوه واحنا ما اعترضناش في البدايه، نعم ما كناش نعرفوه. ما حصلش تشاور واتصالات بخصوص دكتور حازم لا البلاوي؟ لا، وكان تشاور وكان اعتراضنا على محمد البرادعي. عايز اروح مع حضرتك على اعتصام رابعه. هل في عناصر من حزب النور، عناصر اقصد شبابيه اكتر والدعوه السلفيه، شاركت في اعتصام رابعه؟ لا، لازم نفرق بين الدعوه السلفيه لقيادتها واحنا اساسا من اسكندريه، وبين التيار السلفي العام. هنا في القاهره في تيار سلفي عام. يعني ايه تيار سلفي عام؟ هم التزم على دين مشايخ فرديين في الاسكندريه معروفين، فلان وفلان وفلان، فاصبحوا ملتحين لهم سمت سلف وسم سلفيين، انما للاسف لم يدرسوا القضايا المنهجيه، ما عندهمش تاصيل علمي. احنا عندنا اي واحد بينتمي للدعوه بيدرس دراسه جيده مساله الايمان والكفر، عندنا التكفير ده خط احمر، بيدرس قضايا الجهاد الشرعي مش الجهاد الجماعات الجهاديه، لا عندنا عمليه منضبطه ومعنى ايه الجهاد، فيش حاجه اسمها جهاد ضد المسلمين او الكلام من، بيدرس قضايا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مناهج التغيير، التعامل مع الناس، الكلام ده كله الحاجات دي متاصله عنده، فهمها كويس جدا. عندنا التكفير والتفجير ده خط احمر، لذلك لا تجد اي واحد من حزب النور او الدعوه السلفيه شارك في اي فعاليه فيها عنف، الا اذا كان بقى ايه بعض القله اللي تاثرت عندها العواطف وتاثرت بالخداع اللي كان بيروج وشاركت، انما دي قله بسيطه جدا. انما كل الملتحين اللي شاركوا في ربعه وفي النهضه وغيره كانوا من الاتجاه من التيار السلفي العام، لا وليسوا لا ينتمون للدعوه السلفيه ولا لحزب النور، زي الجبهه السلفيه وزي اتباع محمد عبد المقصود، وانت عارف التيار السلفي العام ده. وللاسف الشديد ان هم قبل فض ربع حوالي 6 ساعات الاخوان عرفوا ان في فض، اصدروا تعليماتهم لكل كوادر الاخوان بالانصراف من الميدان، واحنا رصدنا على مستوى الجمهوريه ان كوادر الاخوان كلها تركت الميدان وروحت، وسابوا مين؟ سابوا المتعاطفين، الدراويش المتعاطفين لم يبالوا، حتى اللي على المنصه انسحبوا، اللي على المنصه وسابوا الجماعه الغلابه دول عرضه للذي حدث لهم للاسف الشديد. هل في مسؤولين غربيين او امريكان تحديدا طلبوا من حزب النور الانضمام لاعتصام رابعه؟ هو يعني كان فيه قنصليه، كانت في القنصليه الامريكيه في اسكندريه، اسكندريه كانت يعني لو واحد بذلك و يعني او مائد بذلك ليه ما تشاركوش، واستشفينا منهم ان هم عندهم حرص ان احنا نشارك. ليه؟ يعني كان في ايحاءات او يعني بالمشاركة، تلميح بالمشاركه، بالمشاركه بالمشاركه. وهقول لحضرتك موقف، ان كان احد قيادات الاخوان اتصل بالشيخ ياسر وكان في المعتكف، الشيخ ياسر برهام، وقال له احنا موافقين ان محمد مرسي يطلع من السجن ويدعو الانتخابات الرئاسيه مبكره، فعايزينك تساعدنا في تفعيل مبادرة الدكتور سليم العوة. هي دي كانت مبادرته، يعني ملخص مبادرته، إن محمد مرسي يطلع وعين رئيس وزراء، رئيس الوزراء يقوم مقام رئيس الجمهورية ويدعو انتخابات الرئاسية مبكرة. كان دكتور محمد سليم العوة هو العرض المقترح وطارق البشري تقريبا، مش كده؟ أيوه. الشيخ ياسر قال حتة يطلع من السجن دي طبعا صعب، إنه ممكن يكون فيه تسجيل تلفزيوني. الشيخ ياسر ساب الاعتكاف وأتى إلى القاهرة، تقابل مع سيادة الفريق عبد الفتاح السيسي ورد على الفكرة، قال شوف باقي القوى السياسية، شوف باقي القوى السياسية هل متوافقة على كده ولا لا. بعد ما عاد الدكتور ياسر للاعتكاف فوجئ برسالة مبعوثة له من نفس الشخص بيقول له احنا منتظرينكم في ربعة وسوف نحملونك على الأعناق. قال لا، أمال فين يا عم؟ أنت لسه مكلمني علشان محمد مرسي يطلع وبعد كده تقول لي تعالى يا ربعه وحنشلوك على الاعناق انت واتباعك. اتضح بقى هذه التراجعات اللي كانت بتتم كان سببها ان كان بيحصل دعم من الغرب وتقويه من الغرب، طول ما انتوا في الميدان مفيش فض، احنا معاكم احنا وراكم، معروف ايه المقصود اللي هي الفوضى الخلاقه اللي كانت ايه عايزين ينفذوها في مصر. يعني في الفتره الاسطوريه الامريكيه في اسكندريه اتصلت بيكو، حضراتكم في حزب النور كان عندكم فهم لخلفيات الدعم الامريكي للاخوان؟ اه طبعا كنتوا فاهمين اللي بيحصل. فاهمين كويس جدا. درجة من المرة محمد علي بشر اتفقنا معاه في لقاء في القاهرة، دكتور بسام الزرقا ومش عارف مين معاه برضو لإيجاد حل للمشكلة ديت. وأتوا إلى القاهرة، وبعد ما أتوا القاهرة اعتذر إن هو مسافر، هو الدكتور بشر. آه وبعد كده اتضح إنه كان في لقاء مع أشتون لمندوبة ال أيوة المفاوضة السامية لشوف حاجة. كان بيحسب يعني رسائل منهم إن إحنا معاكم طول ما أنتوا في الميدان. وده اللي حصل مع الوفد اللي عمله الشيخ محمد حسان، وانت عارف خلفياته المبادرة بتاعت الشيخ محمد حسان. وكانوا خلاص على وشك الموضوع، بعد ما رجع لهم تاني ردوا في كلامهم تماما. هو ده فهمي مفهمي ان الجيش وافق على المبادرة او تجاوب مع المبادرة، لكن الاخوان رفضوا رفض قاطع وبعدين هاجموه، حتى هاجموا الشيخ محمد حسان تجاوبوا تجاوبا كبيرا، وهم خلاص اعتقدوا المشكلة قربت على الحل. وعاد حوالي وفد من 6 هم شرحوا هذه المبادرة، بس للأسف لم يطرحوها في نفس التوقيت. مبادرة الشيخ حسان بعدها 5-7 سنين رجعوا للإخوان واللي هو اللي هي الدعم الشرعية ديت. إخواننا رحنا للجيش ووافق على المبدأ كذا وكذا وكذا. قالوا مين اللي قال لكم تروحوا؟ مين اللي فوضكم؟ إحنا محضرين 100,000 شهيد لعودة محمد مرسي نفس اللفظ. يا اخواننا يهديكم ويرضيكم. قال له تعال اطلع معنا على اللي على مصر. محضرين 100,000 شهيد لعوده محمد مرسي. شهيد لعوده محمد مرسي بنفس اللفظ. وحمد حسن اعلن ذلك في قناه الرحمه بعد كده. وتعال اطلع على المنصه. فكان ردوا يا اخواننا لو عارف ان المنصه دي طلع ما هيخدم الاسلام كنت طلعت من غير ما تطلبوا. يا اخواننا اتقوا الله اتقوا الله، ما فيش فايده. طبعا اصابوا الهم والغم وروح البيت. طبعا مجلس العسكري منتظر الايه الرد. مين اتصل بيه؟ سيادة الفريق محمد العصار. ايه يا شيخ محمد؟ ايه الموضوع؟ كان الرد في كلمة واحدة، إنا لله وإنا إليه راجعون، 3 مرات كده فهم الايه؟ فهم الرد. في اللحظة دي يا دكتور يونس اعتصام رابعة والنهضة، الطلب من العنصرية الأمريكية ان انتوا تشاركوا او التلميح، وساطة الشيخ محمد حسان فشلت. هل كان عندكم أي مبادرة أو اتصال بالإخوان تحاولوا المحاولات الأخيرة، ولا بعد بيان 3/7 تم بقى يعني القطيعة النهائية مع الإخوان؟ هم طبعا شيطنون وهجوم، ووصل أمر للاعتداء اللفظي والاعتداء الأحيان البدني. وكنا نمشي في الشارع أي حد منهم يأذينا طبعا اعتداء لفظي، لدرجة إن هم كانوا عايزين اعتادوا عليا أنا والشيخ ياسر في الحرم، واحنا طالعين من الحرم والموضوع ده تصور وطلع على الفيس. هم ايه اشتموا فينا جنب الحرم، لم يروح حتى روح حرمة البيت الحرام. وانا في الحرم برضو كان يقابلوني برضو اعتداءات، وكان وضع صعب جدا بتواصل ايه. وكفرونا وطلعوا قائمة اغتيالات طبعا انا وشيخ ياسر ايه في ال... وكان في اعتداء على بيت او محاولة اعتداء، على بيت الامن ظبطها قبلها. ايوه على الشيخ ياسر برهان، الشيخ ياسر ايوه، محاولتين اغتيال للشيخ ياسر. والوضع صراحة كان هجوم وشتيمة وسب وتكفير، وكنا مستهدفين. في تواصل منين؟ طيب هل بقى كان في تواصل مع مسؤولين أجانب اللي كانوا بييجوا مصر؟ يعني هل قابلتوا أشتون؟ هل قابلتوا لا لا لا ويليام بيرنز مساعد وزير خارجية الأمريكي؟ على الإطلاق ما قابلتوش أي مسؤولين أجانب. السفيرة الأمريكية كانت تتصل بي تليفونيا علشان إقناعي ان انا اقبل بتولي محمد البرادعي رئاسة الوزراء. السفير لا دي معلش ممكن حضرتك تشرح لنا اكتر دي معلومة اعتقد انها ما اتقالتش قبل كده. اتصل بي حوالي ربع ساعة عشان تقنعني ماله مستر برادعي يكون رئيس وزراء وكذا وكذا عشان تقنعني. سبت لغاية ما اتكلمت، وكان في مترجم من عندها ومترجم من عندنا برضو عشان ايه ما يحصلش اي لخبطه في الكلام، يعني يبقى كلام واضح. قلت له حقيقه انا استغربت هذا التدخل السافر، يعني وليهم عايزين البرادعي؟ وبعد كده طبعا انت عارف الناس لا ترجو لنا خيرا، وكنا تدعم هذا الشخص هذا الدعم، اذا وراء الاكمه ما وراءها. كان في يعني مسوغات حيثيه اسباب حاولت تقنع حضرتك ازاي؟ تقول برادعي مناسب للمرحله وماله المصر برادعي وكذا، يعني كلام كله غير مقنع. سبت لغايه ما خلصت قلت له والله اسم برادعي ليه تصريحات وليه مواقف مصدمه لقيم الشعب المصري وكده، ولن يكون حواليه توافق مش دي الشخصية المناسبة لهذه لهذه المرحلة. وبدأت تعرض بقى ايه الجزرة بعض الحدود. احنا زي ايه يعني؟ ممكن يكون لكم دور في الحكومة، لكم شخصيات في الحكومة، مشاركة في الحكومة، وزراء في الحكومة. احنا لا نبغي ذلك ابدا، انت مش عارفين اصلا اللي يهمنا مصلحة الوطن. احنا لا الناس على السلطة ولا المراكز ولا المناصب. يعني حضرتك عايز تقول لي ان التدخل وصل لدرجة انها بتوع السفيرة الامريكية في مصر؟ انا بس بعيد صياغة صحيح. السفيرة الأمريكية في مصر آن باترسون بتوعد حزب النور أو رئيس حزب النور بمناصب وزارية مقابل الموافقة على ترشيح وتشكيل الدكتور محمد البرادعي للحكومة. بس يعني بيان للناس يعني عشان الناس تبقى عارفة. ده الكلام معي أنا شخصيا في التليفون، مكالمة حوالي ربع ساعة عن ساعة أنا كنت في العيادة، فتم تقنيعني بمستر برادعي مستر. قلت له والله إحنا بالنسبة لنا رافضين هذا المبدأ ولأسباب كذا كذا، حسيات كذا كذا، وإن إحنا اللي بنسعى المناصب اللي متعرفناش، ولا بنسعى المكاسب شخصية، ولا عايزين وزارات. اللي يهمنا مصلحة الوطن والشخصية اللي تحقق التوافق ومصلحة البلد في المرحلة اللي هي المرحلة القادمة. وكان رأيي قاطع له، ومعروف الناس ديت تدخلاتها يعني في المنطقة كان شكلها إيه. سؤال أخير دكتور يونس، هل تجربة حكم الإخوان المسلمين لمصر أفشلت تجربة الإسلام السياسي بشكل عام بغير رجعة أو على الأقل لخمسين مئة سنة قدام؟ لا شك إن هم أضروا بالمشروع الإسلامي ضررا بالغا، وأساءوا الإسلام وظلموا التيار الإسلامي كله للأسف، ونتائج الأخطاء بتاعتهم كارثية طالت الكل ومن ضمنهم احنا. ما زال الى الان بعض الناس مش عارفه تفرق، او ان هم اضرونا حقيقه بهذه التصرفات غير المسؤوله وغير المدروسه وحب الاستعواذ والاقصاء، بل الاكثر من ذلك قدموا صوره سيئه جدا للاسلام. الناس كانت منتظره ان الحكم الاسلامي ده شيء راقي، شيء يجمع يالف الناس، تشوف شيء جديد، حل للمشاكل. الناس لم تجد اي شيء من هذا، لا حل المشاكل ولا أخلاقيات ولا سلوكيات ولا تعاملات، فأضروا بالحقيقة بالدعوة الإسلامية عموما. ونقول رجعونا 100 سنة وراء. فللأسف الشديد هذا ما حدث، ولكن ماذا نفعل؟ إحنا فعلنا ما نقدر عليه. وجودنا في المجال السياسي من ضمن أهدافه تحسين الصورة التي أفسدتها الإخوان، حقيقة تحسين الصورة التي أفسدتها الإخوان. إحنا علاقتنا جيدة مع الجميع، بنشارك بإيجابية، بحرصين نكون جزء من الحل ولسنا جزء من المشاكل، بنتواصل مع الكل، ما فيش عداء مع حد، متواصلين مع كل الجهات، نسعى لنكون مشاركين بإيجابية. ما عندناش أسلوب التشهير أو إن احنا نعمل شو إعلامي أو النقد العلني، لا، احنا بنقدم النصح المباشر في الحوارات، سواء بنبعث رسائل، بالتواصل المباشر مع المسؤولين، واحنا مخلصين في ذلك. اللي يهمنا المصلحه، مش عمليه ان انا اثبت ان بطولات شخصيه حزب النور بيعمل وخلي، ده ابعد ما يكون عندنا. وفعلا بيتم في كثير من المشاكل التواصل وبتحل، وكذلك وجود اخواننا في مجلس النواب في تواصل مع النواب مع المسؤولين، في كثير من الامور بتحل ولم يعلن عنها نتيجه التواصل الطيب مع الناس والثقه المتبادله وحسن الخلق والتعامل والتواصل، ده أمر مهم جدا. نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور يونس، يعني شرفنا بوجود حضرتك معنا النهارده. الله يحفظك، الله يرحمك، الله يجزاكم الله خير. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، تحياتي احمد العصار.